السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. تكرر السؤال من بعض الإخوة فيما يرتبط بمطلب المرزا رحمة الله تعالى عليه، وأنه ما هو جوابه، أولا ما هو تقريره، وثانيا ما هو جوابه، ولماذا صار جوابه خلاف ظاهر الرواية. فنحن نقرر المطلب ثم نذكر الإشكال، بس الإخوة إذا وجدوا احتياج إلى التطبيق نطبق مرة ثانية، ماكو احتياج للتطبيق بعد المطلب الأول. تكرر السؤال من بعض الإخوة فيما يرتبط بمطلب المرزا رحمة الله تعالى عليه، وأنه ما هو جوابه، أولا ما هو تقريره، وثانيا ما هو جوابه، ولماذا صار جوابه خلاف ظاهر الرواية. فنحن نقرر المطلب ثم نذكر الإشكال، بس الإخوة إذا وجدوا احتياج إلى التطبيق نطبق مرة ثانية، ماكو احتياج للتطبيق بعد المطلب يتضح إن شاء الله. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، أولا التفتوا للاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الاعتراض الثاني قال: أنتم تريدون أن تطبقوا قاعدة الاستصحاب في المورد لإثبات الركعة الموصولة أو لإثبات الركعة المفصولة، أي منهما؟ إن أردتم أن تطبقوا الاستصحاب لإثبات الركعة الموصولة فهو على خلاف المذهب، لأنه في محل الكلام تجب رفع ركعة موصولة، فهو مما استقر المذهب على خلافه. وإن أردتم أن تثبتوا بالاستصحاب وجوب الركعة المفصولة فهذا ليس مقتضى الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول يجب الإتيان بركعتين، أما ركعة موصولة أو مفصولة فهذا بعد لا يدل عليه الاستصحاب. إذن الاستصحاب مقدار ما يثبت به وجوب ركعة، أما أنها مفصولة أو لا بعد هذا لا يثبت بالاستصحاب. إذن لا يمكن تطبيق القاعدة على المورد. ومن هنا قلنا في الجواب الأول بأنه في التطبيق هناك تقية، القاعدة تامة ولكن التطبيق تقية. في الجواب الثاني بعضنا آثار الاستصحاب. هسه الآن ننتقل إلى الجواب الثالث مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراض الشيخ رحمة الله تعالى عليه. إذن الشيخ بجملة واحدة قال: إن أردتم أن تثبتوا بالاستصحاب الواصل فهو مما استقر المذهب على خلافه، وإن أردتم أن تثبتوا بالاستصحاب الفاصل فإن هذا ليس هو مقتضى الاستصحاب، والاستصحاب لا يثبت هذا المعنى ولا ثالثة، لأنه لا الواصل ولا الفاصل، عاد ماذا تثبتون؟ الشيخ المرزا رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول: نحن نريد أن نثبت بالاستصحاب أمرا لا هو وصل ولا هو فصل. كيف؟ قال: نحن تجب عندنا ركعة موصولة واقعا لموضوع مركب من جزئين: عدم الإتيان والعلم بعدم الإتيان. يعني أن الشارع قال: إذا لم تأتي بالركعة الرابعة وعلمت أنك لم تأتي بها فتجب عليك ركعة موصولة، أما إذا لم تأتي بالرابعة وشككت أنك أتيت أو لا فتجب عليك ركعة مفصولة. سؤال: الاستصحاب ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت الوصل أو الفاصل؟ يقول: لا يثبت لا الواصل ولا الفاصل، وإنما يريد أن يثبت أحد جزئي وجوب الركعة المفصولة. يريد أن يحرز لنا عدم الإتيان فقط. والجزء الآخر هو ماذا؟ هو الشك الذي هو محرز بالوجدان. إذن يا شيخنا، أنت الذي تقول الاستصحاب إما تثبت به مفصولة أو موصولة، نقول لا مفصولة ولا موصولة، بل بالاستصحاب نثبت أحد جزئي وجوب الركعة المفصولة، وهو ماذا؟ إحراز عدم الإتيان، والشك أمر وجداني. واضح صار كلام المرزا؟ أما جواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد قال بأنه لو كان الأمر على ما تقولون لكان على الإمام أن يبين أن موضوع وجوب الركعة المفصولة هو ماذا؟ موضوعها مركب من جزئين، عدم الإتيان الذي يا زرار أريد أن أحرزه لك بالاستصحاب، والشك الذي هو ثابت بالوجدان. وهل يوجد في كلام الإمام هذا المعنى أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا الذي تقول أمر معقول في نفسه، تام في نفسه، ولكن احنا خب لا نتكلم في الأمر الممكن المعقول، نتكلم في المستفاد من الرواية. لو كان الإمام بصدد تطبيق الاستصحاب لإحراز أحد الجزئين لوجوب الركعة المفصولة كان عليه أن يبين أن وجوب الركعة المفصولة موضوع هذا الوجوب مركب من جزئين، عدم الإتيان والشك، وأنا بالاستصحاب يا زرارة أريد أن أحرز لك الجزء الأول وهو عدم الإتيان، والجزء الثاني وهو الشك أمر وجداني بالنسبة إلي، وهذا مما لم يبين. فلهذا قال وهذا بحاجة إلى البيان، يعني أن وجوب الركعة المفصولة مركب من جزئين يحتاج إلى بيان ولا بيان في المقام. هذا أولا. وثانيا، التفتوا لهذه النقطة. وثانيا هو أنه لو كان الإمام بصدد هذا المطلب، يعني بيان أن وجوب الركعة المفصولة موضوعها مركب من عدم الإتيان والشك، لما احتاج إلى الاستصحاب، يكون الاستصحاب وجوده كعدمه. نحن نثبت لكم وجوب الركعة الموصولة مفصولة سواء جرى الاستصحاب أو لم يجري الاستصحاب. كيف سيدنا؟ يقول أنتم تقولون أن وجوب الركعة المفصولة موضوعها مركب من جزئين، ما هو؟ عدم الإتيان والشك. أما الشك فأمر وجداني، ما عندنا مشكلة. يبقى عندنا ماذا؟ عدم الإتيان. خب عدم الإتيان الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. أنت كلما شككت أنك أتيت أو لا فقاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ عدم الإتيان، فلا تحتاج انت الى الاستصحاب، مع ان الامام سلام الله عليه صار بصدد بيان الاستصحاب. هذا معناه ان الاستصحاب له مدخلية في وجوب الركعة المفصولة، مع انه على بيانك يا مرزا الاستصحاب له مدخلية في وجوب الركعة المفصولة وليس له مدخلية. ليس له مدخلية. ستضح لماذا خلاف ظاهر الرواية؟ ظاهر الرواية ان الاستصحاب الذي طبقه الإمام على المقام له مدخلية في وجوب الركعة المفصولة، وما قررته في المعالجة الثالثة الاستصحاب له مدخلية أو ليست له مدخلية؟ لا، ليست له مدخلية. سواء جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب فإننا نستطيع أن نثبت لك وجوب الركعة مفصولة، مع أن ظاهر كلام المعصوم أنه تمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الركعة المفصولة. ظاهر كلامه ماذا؟ أن الاستصحاب له مدخلية، بنحو لو لم يجر الاستصحاب لما أمكن إثبات وجوب الركعة المفصولة، وبيانك لا يثبت هذا المطلب. واضح صار المطلب؟ قال إذ مع ثبوته، هذا المقرأ ومنها ما ذكره المحقق واضح بعد ما يحتاج تطبيقها، هذه فقط أنا أطبق العبارة الأخيرة. قال إذ مع ثبوته، يعني مع ثبوت أن الموضوع لوجوب الركعة المفصولة هو ماذا؟ مركب من جزئين، عدم الإتيان والشك. إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان بركعة مفصولة. سيدنا قاعدة الاشتغال تقول لا بد من الإتيان بركعة مفصولة، لو لا بد من الإتيان بركعة قاعدة الاشتغال ماذا تثبت؟ بركعة مفصولة لو بركعة. أنت الذي شككت بأنه أنا أتيت بالرابعة أو لم أأتي بالرابعة، شغل اليقين يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. خب شغل اليقين يقول يجب عليك أن تأتي بركعتين، ولكن بركعة مفصولة هذه مفصولة منين جابها السيد الشيخ؟ أحسنتم على نفس بيان المرزا، لأن المرزا قال أن الموضوع مركب من جزئين، عدم الإتيان والشك. وإحنا عندي عدم الإتيان أثبته بأصالة الاشتغال، والشك أمر وجداني، فتجب الركعة المفصولة. إذن لا تقولوا للسيد الشهيد بأنه سيدنا أنت على أي أساس تقول بركعة مفصولة؟ يقول أما وجوب الركعة فلقاعدة الاشتغال، أما مفصولة فللشك الذي ذكره المرزا. احنا نتماشى مع المرزا، فاذا تماشينا مع علاج المرزا نقول بان موضوع وجوب الركعة المفصولة عدم الاتيان والشك، شك امر وجداني، وعدم الاتيان نثبته باصالة الاشتغال، اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لم يجري. هسه لم يجري لمانع، لم يجري لعدم وجود مقتضي، المهم وجوده كعدمه لا نحتاج إليه. شوفوا جنابكم الآن عندما تدخلون إلى أول الصلاة، دخل صلاة وقت المغرب وشككتم بأنه أتيتم أو لم تأتوا أصالة الاشتغال. نعم يوجد استصحاب، ولكن هذا الاستصحاب سواء جرى أو لم يجري أصالة الاشتغال تثبت المطلب. إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال لإثبات عدم الإتيان، والشك لإثبات كون الركعة مفصولة، والشك في ماذا؟ والشك في وقوع الرابعة، هذه في وقوع الرابعة متعلق بالشك، والشك في وقوع الرابعة. إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك لماذا؟ للزوم إحراز الركعة رابعة. وعلى هذا الأساس إذا كان الإمام بصدد بيان ما ذكرته أيها المرزا، كان ينبغي أن يبين هذه النكتة، يا نكتة، نكتة أن الموضوع مركب من جزئين، مو أن يعتمد على الاستصحاب الذي لا مدخلية له في وجوب الركعة المفصولة. إذا كان الإمام بصدد بيان تلك النكتة التي أنت تقول، كان عليه أن يقول لزرارة هذا المعنى، مو أن يبين له أمرا يستغنى عنه أو يمكن الاستغناء عنه عرفا وهو الاستصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف. نكتة الموقف ما هي؟ هو أن موضوع وجوب الركعة المفصولة مركب من جزئين، عدم الإتيان والشك، أي نكتة الموقف. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ماذا؟ إلى ما يستغنى عنه، يعني إلى بيان الاستصحاب الذي يمكن الاستغناء عنه. هذا العدول ليس أمرا عرفي. وعلى هذا الأساس هذا الاعتراض، إلى هنا سؤال، إلى هنا تبين أن الاعتراض الثاني يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه؟ لا يمكن دفعه، لا المعالجة الأولى تامة ولا المعالجة الثانية تامة ولا المعالجة الثالثة تامة. فالاعتراض الثاني مسجل على الرواية أو غير مسجل؟ مسجل على الرواية. وبهذا الاعتراض الثاني والقرينة التي أثبتنا بها الاعتراض الثاني نقول بأن المراد من الرواية ليس الاستصحاب لأنه مبتلى بالاعتراض الثاني. لاحظ ما هو مراد منه؟ يقول فليكن المراد منه ما ذكره الشيخ في الاعتراض الأول، وهو أن الرواية بصدد بيان قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا تذكرون في الاعتراض الأول ماذا قلنا؟ في الاعتراض الأول الشيخ احتمل أن هذا اليقين مو اليقين والشك في الاستصحاب، بل اليقين في قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يقول نجعل لاعتراض الثاني خير قرينة على أن الرواية ليست بصدد بيان كبرى الاستصحاب، بل بصدد بيان أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ هو ما ذكره الشيخ في الاعتراض الأول، وهو أن الإمام صار بصدد بيان مطلب. وهو ما هو؟ وهو أنه أنت الذي شككت، علمت أنك في الثالثة وشككت أنك أتيت بالرابعة أو لا، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ماذا؟ يقول أنت خلص الصلاة وأتي بركعة مفصولة، إن كان ما أتيت به أربع ركعات خب هذه زيادة فرض، إن لم يكن ما أتيت به أربع ركعات بل ثلاث ركعات فهذه الركعة المفصولة تجبر لك ذلك النار، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. فإذا هذا الاعتراض الثاني قرينة على أن الرواية ليست بصدد بيان قاعدة الاستصحاب، بل بصدد بيان قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو الاعتراض الأول. واضح صار مطلب؟ قال ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. ما هو الاعتراض الأول؟ وهو أن الرواية ليست بصدد بيان قاعدة الاستصحاب، بل بصدد بيان أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإن كان حمل الرواية على الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا خلاف الظاهر ولكن لا حيلة لنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن العمل بظاهر الرواية. التفتوا جيدا، نحن لما لم يمكننا العمل بظاهر الرواية للاعتراض الثاني، إذا نرفع اليد عن ظاهرها. هسه أي شيء ولكنه أقرب الاحتمالات هو الاعتراض الاحتمال الأول، وهو أن نقول أن القاعدة أن الرواية بصدد بيان قاعدة اليقين والشك، ولكن قاعدة أن اليقين الشغل اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. وإن كان هذا الاحتمال خلاف الظاهر ولكنه ما العمل؟ لا, لا, لا, لا طريق لنا، لا يمكن أن نعالج الموقف بغير هذا. وإن كان الاعتراض الأول خلاف الظاهر في نفسه، لما تقدم فيما سبق أن الاعتراض الأول السيد الشهيد ماذا قال؟ قال والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، ولكن نعمل به لوجود القرينة وهو الاعتراض الثاني. وبالحمل على ذلك خب سيدنا ماذا يصير؟ يقول إلى هنا لعد حملنا الرواية على قاعدة اليقين والشك، ولكن يا يقين وشك، اليقين الشغل اليقيني يستدعي اليقين فراغ اليقين، هذه قاعدة. يقول وبالحمل على هذا وإن كان خلاف الظاهر، نستطيع أن نفسر لماذا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عدد الجمل، ذكر جملا متعددة. ما هي؟ قال ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ولكن، هذه العبارات المتعددة. يقول الإمام سلام الله عليه كان بصدد بيان وجوب الركعة المفصولة من باب أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن من حيث أنه أيضا كان بصدد ماذا؟ التقية. إذا عدد العبارات حتى يضيع المطلب الأصلي، وإن كان هو بصدد بيان وجوب ركعة مفصولة. إذا تعتاد بيان جملات متعددة وجمل متعددة لبيان المطلب، هذا للإيهام بنحو يناسب التقية، لأن الإمام كان بصدد بيان وجوب ركعة مفصولة من باب أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن تكلم كلاما يناسب التقية. قال وبالحمل على ذلك، يعني بحمل الرواية على الاعتراض على الاحتمال الأول الذي هو خلاف الظاهر، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وعن النهي عن إدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود هذا متعلق بأن نفسره بأن نفسر بأن المقصود التنبيه على ماذا؟ التنبيه على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. ولكن لماذا عدد الجمل؟ قال حتى يناسب التقية ويوهم التقية ويوهم أنه في مقام بيان خلاف الواقع. إذن من هنا إلى هنا اتضح لنا مطلب مهم جدا، وهو أن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على محل الكلام أو لا يمكن الاستدلال بها، يعني الإشكال مسجل. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 78 من المجلد السادس، يقول: وهكذا ثبت أن المحذور الذي يثيره الشيخ الأعظم لا يخلو من وجاهتين لعدم تمامية شيء من المعالجات المذكورة من قبل المحققين بنحو تطمئن إليه النفس. فالإشكال أو الاعتراض الثاني مسجل على الرواية، وبهذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات كبر الاستصحاب. ولكن يوجد اعتراض ثالث على الرواية أو لا يوجد؟ يقول بل يوجد اعتراض ثالث على الرواية، ولكن ذلك الاعتراض الثالث يمكن دفعه. الاعتراض الذي لا يمكن دفعه أي اعتراض؟ هو الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الأول فلم يكن اعتراضا وإنما كان احتمالا وخلاف الظاهر وحملنا الرواية عليه. الاعتراض الثاني لا يمكن دفعه، إنما الكلام في الاعتراض الثالث لنرى أنه يمكن دفعه أو لا يمكن. التفتوا جيدا في الاعتراض الثالث. يقول سلمنا أن العمل بالاستصحاب لإثبات وجوب الركعة الموصولة، وافترضوا أن وجوب الركعة الموصولة ليس على خلاف المذهب، ليس مما استقر المذهب على خلافه. من هذه الجهة لا يوجد عندنا محذور، تنزلنا عن هذا الإشكال. افترضوا أنه لم تقم ضرورة المذهب على أنه في الشك بين الثالثة والرابعة تجب ركعة مفصولة، خب كنا نلتزم بأنه تجب ركعة موصولة، ما عندنا مشكلة. ولكن يوجد عندنا محذور من جهة أخرى لا يمكن تطبيق الاستصحاب. من هالجهة لا يوجد عندنا محذور لتطبيق الاستصحاب. في الاعتراض الثاني كنا نقول لو طبقنا الاستصحاب لوجوب الركعة الموصولة يوجد عندنا مانع. ما هو المانع؟ استقرار المذهب على خلاف وجوب الركعة الموصولة. أما في الاعتراض الثالث نقول افترضوا هذا المحذور لا يوجد وأن الاستصحاب يثبت لنا وجوب الركعة الموصولة ولا محذور فيه، ولكن عندنا محذور مانع من جهة أخرى. ما هو؟ التفتوا جيدا، وهو أنه الشارع قال يجب أن تسلم في الركعة الرابعة. إذن السلام والتشهد لا بد أن يكون في خاتمة الصلاة وفي خاتمة الركعة الرابعة. إذن لابد لكي يصح أن تسلم حتى لا يكون التشهد والتسليم مانعا، لأن التشهد والتسليم في غير آخر الركعة الرابعة مانع أو ليس بمانع؟ مانع، يمنع ويبطل الصلاة. إذن لكي يكون التشهد والتسليم ليس بمانع وليس مبطلا لابد أن يقع في آخر الركعة الرابعة. وباستصحاب عدم الإتيان وإثبات وجوب ركعة يثبت أنها الرابعة أو لا يثبت أنها الرابعة؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ طبعا ما مبيني، ولكنه أنا أريد أستفيد من معلوماتكم في الحلقة الثانية. لماذا؟ شوفوا ها؟ أحسنتم، وهو أنه هذه الركعة تثبت ركعة في الصلاة، أما أنها رابعة فهذا لازم عقلي، لأنه بعد الثالثة عقلا ماذا يأتي؟ رابعة. إذن كون هذه الركعة رابعة لازم عقلي لو لازم شرعي؟ لازم عقلي. والاستصحاب يثبت اللوازم العقلية أو لا يثبت؟ لا يثبت. إذن أنت لو سلمت وتشهدت في آخر هذه الركعة، سلمت في آخر الرابعة أو لم تسلم في آخر الرابعة؟ أحرزت أنك وقع سلامك في آخر الرابعة؟ لا، وأنت يجب عليك أن تسلم متى؟ في آخر الرابعة مو في آخر الصلاة. وهذه لا تستطيع أن تثبت أنها الرابعة حتى يكون التشهد والتسليم صحيحا إلا باللازم العقلي وإلا باللوازم العقلية للمستصحب، وهي ليست بحجة. شوفوا هذا المانع من مكان آخر، ها، مو مرتبط بالموصولة، مو مرتبط بالاعتراض الثاني. في الاعتراض الثاني قلنا لو قلنا تجب ركعة موصولة يكون على خلاف ما استقر عليه المذهب، هنا نقول لا، ليس على خلاف ما استقر، تجب ركعة موصولة، ولكنه صحة الصلاة نستطيع أن نصحح الصلاة ولا نستطيع؟ نقول لا، لا تستطيع أن تصحح الصلاة بالاستفاضة، لأن الصلاة إنما يمكن تصحيحها إذا وقع التشهد في آخر الرابعة، وأنتم لا تستطيعوا أن تثبتوا أن هذا التشهد وقع في آخر الرابعة، لأن إثبات كون هذه الركعة رابعة لا يتم إلا باللازم العقلي والذي لا يثبته الاستصحاب. واضح المطلب؟ قال الثالث: إن حمل الرواية، الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا الوجه موجود في صفحة 78 من المجلد السادس. قال: ما أثاره المحقق العراقي من عدم صحة تطبيق الاستصحاب في باب الشك في الركعات على أي حال، حتى إذا أريد الإتيان بالركعة الموصولة، يعني حتى إذا أردنا أن نثبت وجوب الركعة الموصولة أيضا يوجد عندنا محذور، لأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت أن ما يأتي به ركعة رابعة إلا بناء على الأصل المثبت، والأصل المثبت والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. الثالث: أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، يعني لا يمكن بالاستصحاب أن نصحح الصلاة في المقام في الشك بين الثالثة والرابعة، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، وتجاوزنا الاعتراض السابق في الثاني وهو أن الركعة الموصولة على خلاف ما استقر عليه المذهب. لماذا لا يمكن؟ متعذرون. قال: لأن الواجب إيقاع التشهد، هذا المحذور من هالجهة مو المحذور من الوصل أو الفصل. لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. التفتوا جيدا، هذا مبني على أصل موضوعي، وهو أن أدلة التشهد والتسليم أثبتت وجوب التشهد في آخر الرابعة لا في آخر الصلاة. هذا بعد عهدته على أين؟ على الفقه، أن يثبت لنا أن التشهد يجب في آخر الرابعة، في آخر الثالثة، في آخر الثانية إذا كانت رباعية ثلاثية ثنائية، مو أن التشهد يجب في آخر الصلاة. وإلا لو كان التشهد واجب في آخر الصلاة، هاي الركعة التي بيدي آخر الصلاة ولا مو آخر الصلاة؟ آخر الصلاة بعد لا يكون لازما عقلي. هذا عنوان الرابعة لا يجب إحرازه. ملتفتين، هذا مبني على أصل موضوعي موكول تحقيقه إلى الفقه، وهو أن التشهد يجب في آخر الصلاة أو أن التشهد يجب في آخر الرابعة. إذا قلنا في آخر الرابعة هذا العنوان لا بد من إحرازه، والرابعة لا يمكن إحرازه إلا باللازم العقلي الذي هو من الأصل المثبت. رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أنه لوازم استصحاب حجة وإن كانت إمارة، بحثه سيأتي بعد ذلك. يقول: أنا أقبل أن الاستصحاب إمارة، ولكنه لا يوجد عندي دليل عقلي يقول كل ما كان إمارة فلوازمه حجة، لا تابع للدليل. إذا دل الدليل على أن هذه الإمارة لوازمها العقلية حجة نقول بحجية لوازمها، إذا لم يدل الدليل فنحن تابعون لحجية دليل الإمارة، إن أثبت الحجية المطابق والالتزام معه نلتزم، وإلا فلا. قال: وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بالركعة، لأنه أنا شككت بين الثالثة والرابعة وكان عندي يقين بعدم الإتيان بالرابعة، فأستصحب عدم الإتيان بالرابعة، وأستصحب عدم الإتيان بالرابعة يجب علي إتيان ركعتين، فإذا أتيت بركعتين يثبت أنها رابعة؟ نقول نعم يثبت أنها رابعة، ولكن بالدليل العقلي، لأنه بعد الثالثة ماذا يأتي؟ بعد الثالثة تأتي مرتبة رابعة. ولكن لو أتى بها أي بالرابعة أو بالركعة فلا طريق لإثبات كون هذه الركعة رابعة بذلك الاستصحاب. نعم يمكن إثبات كونها رابعة ولكن مو بالاستصحاب وإنما بالدليل العقلي، لأنه بعد الثلاثة ماذا يأتي؟ بعد الثلاثة يأتي أربعة. قال فلا طريق لإثبات كون تلك الركعة رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كون الركعة رابعة، لأن كونها ركعة كذلك يعني رابعة، لازم عقلي للمستصحاب، والدليل إن شاء الله سيأتي أن الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية وإنما يثبت لوازمه الشرعية، فلا يثبت. وعلى هذا الأساس وحيث أن المصلي ماذا يجب عليه؟ متى يكون التشهد غير مانع غير مبطل؟ متى؟ إذا وقع في آخر الرابعة. وهنا أحرز أنها وقع في آخر الرابعة أو لم يحرز؟ لم يحرز. إذن تكون التشهد مانعا فتبطل صلاته، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أحر أنه قد أوقع ذلك في آخر الرابعة، وما لم يحرز ذلك فصلاته تكون غير تامة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال، الجواب أيضا ذكره في مصباح الأصول المجلد الثالث في الاستصحاب صفحة 62، هذه الطبعة المتعارفة بعد ما هذه الطبعات أخرى موجودة ولا، مصباح الأصول المجلد الجزء الثالث صفحة 62. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه سلمنا، بلي احنا معكم، أنه استصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت إلا وجوب الإتيان بركعة، أما أنها رابعة أو لا فلا يثبت. ولكنه نحن يوجد عندنا استصحاب أنه لم يخرج من الرابعة، فإذا شككنا أنها رابعة أو لا نقول أنه باق في الرابعة، فنحرز بالدليل الشرعي أنها رابعة، فإذا أحرزنا وقع التشهد في آخر الرابعة. ما أدري واضح الطريقة أبين الاستدلال ملي كل بعض كلام كلها موصولة، لأنه تنزلنا على الإشكال الأول فرضنا بأنه المفصولة مو واجبة موصولة، ولكن يمكن نصحح الصلاة ولا يمكن العراقي قال لا يمكن، مع ذلك لا يمكن. إذن الإشكال الثالث يريد أن يقول حتى على فرض وجوب الموصولة لا يمكن تصحيح الصلاة، أما الموصولة تقدم الكلام عنها. يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه نحن نعلم بأنه دخل في الركعة الرابعة، هذا متيقن لو مو متيقن؟ هذا مو مشكوك، متيقن عقلا، عقلا متيقن أو لا؟ لأنه هو كان في الثالثة وشك وأتى بركعة، بعد الثالثة ماذا يوجد؟ رابعة. إذن دخوله في الرابعة متيقن أم لا؟ متيقن. بأي دليل سيدنا متيقن؟ يقول بالدليل العقلي، لأنه بعد الثالثة ماذا يأتي؟ تأتي الركعة الرابعة. والآن الذي هو الآن شك في أنها رابعة أو ليست رابعة ماذا يستصحب؟ ها؟ يستصحب بقاء الرابعة. فإذا استصحب بقاء الرابعة إذا عنده دليل شرعي ألا الآن هو في الرابعة، لو ما عنده دليل شرعي أنه في الرابعة؟ ها؟ نعم عنده. فعندما يوقع التشهد أوقعها في آخر الرابعة أو لم يوقعها في آخر الرابعة؟ أعيد المطلب مرة أخرى، هذا الإنسان شك في أنه أتى بالثالثة أتى بالرابعة أو لا، الآن دخل الرابعة، دخل في ركعة جديدة، هذا من يدخل في ركعة جديدة ويقوم ويقرأ ويركع، دخل في الرابعة عقلا قطعا أم لا؟ قطعا. هسه إما كان قد أتى بالرابعة وإما لم يكن قد أتى بالرابعة وهذه هي الرابعة. المهم يجزم ويقطع أنه دخل الرابعة، إما هذه الذي بيده وإما في الرتبة السابقة. إذا فرضنا أنه عندما شك في الثالثة والرابعة هو كان قد أدى الرابعة، إذن الآن عندما يشك هو متيقن بأنه دخل الرابعة أو ليس بمتيقن؟ متيقن أنه دخل الرابعة، ويشك أنه خرج منها أو لم يخرج منها. لأنه لو كان قد أتى بالرابعة وهذه هي الخامسة فهو قد خرج من الرابعة، وإذا لم يكن أتى بالرابعة وهذه هي الرابعة فهو باق بالرابعة أو لا. إذن يقين بدخوله في الرابعة وشك في الخروج منها، فيستصحب بقاء الوجود في الرابعة. فإذا ثبت أنه في الرابعة يتشهد، فإذا تشهد تشهده وين يكون؟ في آخر الرابعة في محله. واضح المطلب؟ واضح استدلال في دخول؟ أقرأ أنا من عبارته رحمة الله تعالى عليه. قال: على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة. شوفوا التفتوا، هذا الإشكال إشكال ماذا؟ إشكاله الفقهي. يقول الآن نغض النظر عنه، هسه في الفقه ثبت افتله ثبت أن التشهد لا بد أن يكون في آخر الركعة الرابعة. على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد في الركعة الرابعة بمقتضى أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لولا الأخبار الخاصة. يا أخبار الخاصة يعني التي دلت على وجوب ركعة مفصولة، لأنه فرضنا أننا تنزلنا عن الاعتراض الثاني. يقول أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لولا الأخبار الخاصة، فإنه بعد الإتيان بركعة أخرى بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة يتيقن بكونه في الركعة الرابعة. بعد أن أتى بركعة فهو الآن ينده يقين عقلي بأنه دخل في الرابعة. غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن الذي هو، أو قبل ثلاث دقائق مثلا، وهو الآن أين؟ في الخامسة. هذا منشأه ماذا؟ منشأه أنه عندما شك بين الثالثة والرابعة لأنه كان قد أتى بالرابعة، فيشك أنه الآن في الرابعة بعد باق في الرابعة أو دخل الخامسة وانتهى أمد الرابعة. لأنه إذا انتهى أمد الرابعة وقلنا يجب التشهد في آخر الرابعة، فلو تشهد بعد لم يحرز أنه وقع التشهد في آخر الرابعة، إذا يشك. يقول: وخرج عنه أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، وخرج عنه فعلا، فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة وعليه فيثبت أنه في الرابعة، ويترتب عليه وجوب التشهد والتسليم، ويقع التشهد والتسليم في محله. هذا بيانه. قال: وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، ويشك في خروجه أي المكلف من الرابعة إلى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة. فإذا كان في الرابعة يتشهد فقد أحرز أن تشهده وقع في آخر الرابعة. هذا إشكال السيد الخوئي، أو جواب السيد الخوئي عن إشكال المحقق العراقي. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وما ذكره سيدنا الأستاذ في الجواب عن الاعتراض الثالث غير تام. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان توجد عنده حالتان. التفتوا جيدا، هذه المطالب مولانا تفتح الذهن للاستدلال الفقهي، لأن هذه كلها مسائل فقهية. يعني أنت عندما ترجعون إلى بحث الفقه تجدون كل هذه القواعد تطبيقات فقهية واضحة لها. بحث الاستصحاب من الأبحاث الحية في علم الأصول، في كل مطلب من مطالب الاستصحاب نحن يوجد عندنا عشرات بل مئات التطبيقات في علم الفقه. التفتوا لهذا المطلب، يعني مو من بحث قبيل بحث الانسداد، قبيل حجية خبر الواحد، هو من أبحاث حجية خبر واحد مولانا، حجية خبر واحد من مسلمات علم الأصول. هسه أنت تفعل تنزل في النتيجة يقينا ما تصل إلى نتيجة شنو؟ إلى أن خبر الواحد ليس بحجة، لأنه هذا معناه أنه تسد باب الفقه. فلهذا انت اطمئن في المقدمة من داخل علم الاصول خال امامك لو حفظ خبر الواحد لابد يصير حجة بولان. هذا اطمئن الى انه انت من داخل علم الاصول هذا الشعار معك خبر الواحد لابد يصير حجة. وإلا إذا ما تسوي حجة يعني لابد شنو تسد باب الفقه ودكان الفقه وتروح تقعد في البيت بعد الطريق ينسد. فلهذا شفتوا بأنه كلام المحقق صاحب القوانين رحمة الله محقق القمي ما صار إلى سوق في الحوزات العلمية. ليش؟ من محقق القمي سد حجية خبر الواحد وحجية الظواهر سد هذه الأبواب فصار انسدادي. ومن هنا هذا المطلب والإنصاف أنه الحقام موارد أقول بأنه هذه من مسلماتنا القبلية كما يريد أن يقول البعض أنه تدخلون الحوزة العلمية وأكو عندكم فد مقبولات ما تريدون تناقشوها. لا مولانا اللي أدى قدرة خليه يتفضل يناقش. هذه من صايرة من مسلمات هذا من قبيل أنه جنابك أنت من تدخل إلى الفلسفة بعد ما تبحث أنه اجتماع النقيضين محال وانشرائط. ليش؟ لأنه هذه من الأمور المسلمة. هسه أنت اللي تقول أنا مو مسلمة تعال ناقش. وهذا التعبير الموجود بأن هناك خطوط حمراء في الحوزة هذه الخطوط الحمراء لابد أن لا تتجاوز. مولانا هذه لا تتجاوز مو أنه محرمين أن على الفكر أن يتجاوز يقولوا له الفكر لا تستطيع أن تتجاوز. تستطيع تفضل تجاوز ما بعد نشوف. شوفوا مرة واحد يقولوا له أنت لا تروح تحت وزن أم الألف كيلو ولكن هو لو يروح تحت الوزن أم الألف كيلو يستطيع أن يحملها أو لا يحتمل احتمال عقلائي يستطيع أن يحمل وزنة ألف كيلو. ومرة مولانا مو أنت ولا أقوى منك ولا عشرة من أمثالك لا يستطيع أن يرفع الوزن ألف كيلو بانفراد فيصير من الخط الأحمر من يقولون الوزن ألف كيلو يقول لا مولانا مقابلة للحمل. هذه لا من باب أنه قال لك خط أحمر أنت لا تدخل تحت الوزن ألف كيلو هذه من باب أنه ماكو واحد يستطيع أن يحمل وزن ألف كيلو. هذا الخلق ليس كما صار في كلمات البعض خطوط حمراء بلي موجودة خطوط حمراء في الحوزة ولكن هذه الخطوط الحمراء يعني إذا واحد يستطيع أن يتجاوزه وما يخلوه له لا يستطع لا يمكن تجاوزها. المدعى لا يمكن تجاوزها تستطيع تفضل تجاوزها. أنت اللي تقول هذه الخطوط الحمراء خذ تجاوز واحدة منها قول بأنه هذول اللي يقولون الظواهر حجة لا مولانا مو حجة أتفضلوا. هذا أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن السيد الأستاذ يقول هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أنه يعلم أنه دخل الرابعة. الحالة الثانية أنه يعلم أنه لم يكن في آن من الآنات في الرابعة. موجودة هالحالتين لو مو موجودة؟ نعم في الرابعة هو بينا أنه يوجد علم إجمالي دخل الرابعة. أنه لم يكن في الرابعة يعلم أو لا يعلم؟ نعم لأنه قبل الإتيان بهذه الركعة دخل الرابعة ولم لم يدخل الرابعة يقينا لم يدخل الرابعة. والآن يحتمل أنه لم يدخل الآن هو خارج الرابعة لأنه يحتمل أنها ماذا؟ الخامسة. إذن عنده علم بالدخول في الرابعة وعلم بأنه لم يكن في آن ما في الرابعة. هذا موجود يقين بهما أو لا يوجد يقين بهما؟ يقين بأنه كان في وقت ما في الرابعة ويقين ما أنه كان في وقت ما خارج الرابعة. ولكن أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ يعلم أو لا يعلم؟ من أين يعلم؟ لعله الآن هو في الخامس فهي متأخر. من أين عنده علم بأنه قبل؟ لا على حسب فرض. الآن احنا عندنا فرض أو عندنا فرض يقول كان في الرابعة آنما وخارج الرابعة آنما صحيح؟ أما أيهما المتقدم أيهما المتأخر ثابت؟ وفي المتقدم والمتأخر يتعارض الاستصحابات لو ما يتعارض. قرأتم في الحلقة الثانية أنه إذا كان عندنا متقدم ومتأخر وجهل تأريخهما يتعارض الاستصحابان ويتساقطان. فسيدنا كما عندكم يقين بالبقاء في الرابعة عندنا يقين بعدم البقاء في الرابعة يتعارضان ويتساقطان. واضح الجواب يا ولد؟ قال: ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة. لماذا؟ لأن هذا المكلف يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة الرابعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة، إما الآن ليس في الرابعة يعني الخامسة، وإما قبل هذه الركعة هو ليس في الرابعة. إما الآن فمعناه أنه خروجه متأخر، وإما قبل الرابعة يعني خروجه متقدم. وكذلك نفس المكان نفس الكلام في الكون في كونه في الرابعة، إما متقدم وإما متأخر. إما إذا كانت هاي الخامسة فكونه في الرابعة متقدم، إذا كانت هاي رابعة فماذا؟ فكونه متأخر. فلا يعلم المتقدم من المتأخر، وما عدم العلم بهما يتعارضان ويتساقطان، فيستصحب العدم كما كان يستصحب البقاء في الرابعة، يعني يوجد عنده استصحاب بقاء في الرابعة ويوجد عنده استصحاب العدم عدم البقاء في الرابعة، ويتساقط الاستصحابان كما يذكر السيد الهاشمي في تعليقته، حيث يكون في حاشية رقم 60 صفحة 437، حيث يكون من موارد العلم الإجمالي بتحقق كل من الحالتين، ولكن لا يدري المتقدم منهما من المتأخر، فهو كما يعلم إجمالا، مو إجمالها خطأك في النسخة، فهو كما يعلم إجمالا بأنه في إحدى الركعتين كان في الرابعة، كذلك فارز خلوه هنا، كذلك يعلم إجمالا بأنه في إحدى الركعتين لم يكن في الرابعة، فيكون كل منهما موردا لليقين الإجمالي، فيستصحب البقاء في الرابعة ويستصحب عدم البقاء في الرابعة، يتعارضان ويتساقطان. واضح صار المطلب؟ إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرجع على أصل الاعتراض ويعترض باعتراضين. الاعتراض الأول الذي يذكره هنا في صفحة 80 يقول: والصحيح في دفع هذا المحذور الذي أثاره المحقق العراقي إنكار أصله الموضوعي الفقهي. ما الدليل على أنه يجب أن يكون التشهد في آخر الركعة الرابعة؟ إلا أنه كما تعلمون بأنه بعد هذا يصف خروج عن محل النزاع، نحن نتكلم على فرض هذا الأصل موضوعي، ولكنه السيد الشهيد يقول فإنه لا دليل على اشتراط وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة، وإنما الواجب هو الترتيب، يعني في آخر الركعات الصلاة لا بد أن يأتي في آخرها ماذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، خلاص لا بد أن يحفظ الترتيب، وأنا حفظت الترتيب، آخر واجب من واجباتي ما هو؟ بالاستصحاب أن أأتي بركعة وقد أتيت بركعة، فالواجب الذي بعده هو ماذا؟ هو التشهد، يعني آخر الصلاة. قال: وإنما الواجب هو الترتيب بمعنى اشتراط وقوع التشهد الأخير والتسليم بعد الركعات الأربع مع عدم مع شرطية عدم المنافي بالبين على ما هو محقق في محله من الفقه، ولتكن هذه الصحيحة بنفسها من أدلة عدم اشتراط ذلك. يقول: وإن أبيت عن مناقشة ذلك، نفس هذه الرواية خير دليل على أنه لا يشترط أن يكون التسليم في الرابعة، وإنما يجب التسليم في آخر الصلاة. هذا المناقشة التي لم يذكرها هنا. المناقشة الثانية التي هي المناقشة الفنية، وهو أنه لا ننكر أصله الموضوعي، نقول الأصل الموضوعي محفوظ، وهو أنه تجب الرابعة. التفتوا لها النقطة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لم يقم عندنا دليل عقلي على أن كل لازم عقلي للمستصحب لا يثبت، نحن يوجد عندنا دليل على العدم أو لا يوجد عندنا دليل على الإثبات، أي منهما؟ نحن عندما نقول بأن لوازم الاستصحاب أو المستصحب ليس بحجة، يعني لوجود الدليل على عدم الحجية لعدم وجود الدليل على الحجية. ومن الواضح يقول بأنه مو لوجود الدليل على عدم الحجية حتى تقول لا يمكنكم هنا، بل نقول لعدم وجود الدليل على الحجية. وكم فرق بين وجود الدليل على العدم عدم الحجية وبين عدم الدليل على الحجية. يقول وفي المقام عندنا في المقام في المورد عندنا دليل على الحجية على الحجية. بل نحن عندما نقول اللوازم العقلية ليست بحجة تقدم أنه لا من باب وجود الدليل على العدم بل من باب عدم وجود الدليل على الوجود. ها؟ نقول في المقام يوجد عندنا دليل على الوجود، عندنا دليل على أن هنا المستصحب لازمه العقلي حجة في المورد. ها مو دائما. تقول لماذا؟ أقول لأنه لو لم يكن لازمه العقلي حجة كان تطبيق الاستصحاب على المورد كان تطبيقا لغوا لأنه لا يمكن تطبيقه. إذا لكي نجعل التطبيق ليس بلغو لابد أن نقول أن لازم المستصحاب ما هو؟ حجة. وإلا إذا لم يكن لازم الاستصحاب لازم المستصحاب حجة التطبيق لغو أو ليس بلغو. أساساً الإمام سلام الله عليه لماذا ذكر قاعدة الاستصحاب؟ لا تقولوا بأنه مولانا التطبيق تقية. لا خلاص ذاك الاعتراض الثاني كان وجوابه. الآن مفروض أن الرواية محمولة على الجيد. نقول الإمام لماذا ذكر الاستصحاب؟ حتى يطبق على المورد. حتى إذا كان غير قابل للتطبيق على المورد يلزم ذكر يلزم لغوية ذكر الاستصحاب ولا يلزم؟ إذا لكي لا يكون ذكر الاستصحاب لغوا لابد أن يكون اللازم في خصوص المقام اللازم العقلي للمستصحب حجة وإلا للازمة اللغوية. أي لو لم نقل بحجية اللازم العقلي في المقام للزم خروج المورد عن قاعدة الاستصحاب وهو خلاف الظهور ويلزم الله. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب يذكره أيضا في الحاشية في رقم 61. قال كما يلاحظ على أصل الاعتراض، قلنا يوجد على أصل الاعتراض إشكالان، الإشكال الأول إنكار أصل الموضوع، الإشكال الثاني أنه تلزم اللغوية. كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا عقلا، يعني يوجد عندنا دليل على عدمه، بل محتاجا إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، يعني على افتراض وجود لازم استصحاب حجية اللازم العقلي، كانت بنفسها دليلا على الإثبات المذكور في الحاشية 61. سيد الهاشمي هكذا يقول نفس البيان الذي أشرنا إليه، قال أي لا محذور عقلي في حجية اللازم العقلي للأصل العملي، وإنما لا مقتضي له ولا إطلاق لدليل حجية الأصل العملي بلحاظ اللوازم العقلية. فلو فرض توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، يعني أن يكون اللازم العقلي حجة، بحيث لولاه يعني لولا حجية اللازم العقلي لزم لغوية الدليل في مورده، وهو قبيح لأنه يلزم خروج المورد، كان ذلك بنفسه دليلا على الإثبات المذكور وأن اللازم العقلي للمستصحب حجة في المقام لئلا نقع في اللغوية. والحمد لله رب العالمين.